والأمر الثاني أن يترك إخراج الزكاة تهاونا وكسلا، فهذا لا يكفر وإنما يعزر. في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت ردت عليه، قال: حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا يدل على أنه لم يكفر. والزكاة لها حكم كثيرة وتترتب عليها مصالح عديدة، فهي تزكية للمال وتزكية لصاحب المال وتزكية لآخر هذا المال، فوائدها وحكمها ومصالحها كثيرة جدا، ويترتب على ذلك من تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور وبركة المال وزيادته وإلى آخره. يطول المقام حول الحديث حول ما يتعلق بحكمة الزكاة. وقال المؤلف: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، هي 4 أشياء، وهذه تسمى بالأموال الزكوية، وهي موضع إجماع بين العلماء. فالعلماء يجمعون على وجوب الزكاة في السائمة، ويجمعون على وجوب الزكاة في النقدين في الذهب والفضة، ويجمعون على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويجمعون على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كان الظاهرية يخالفون في عروض التجارة. المهم الأئمة يجمعون على وجوب الزكاة في عروض التجارة. فهذه الأصناف التي عددها المؤلف رحمه الله هي مواضع إجماع، وإن كان العلماء رحمه الله تعالى يختلفون في شيء من تفريع هذه المسائل وتفاصيلها، إلا أن وجوب الزكاة في هذه الأصناف هي مواضع إجماع بين العلماء، إلا كما ذكرت ما يتعلق بعروض التجارة فإن الظاهرية يخالفون في هذه المسألة. هناك أموال أيضا اختلف فيها العلماء رحمه الله، هل تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة؟ العسل لم يذكره المؤلف لأنه لا يرى وجوب الزكاة في العسل، فمذهب مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل، والمقصود إذا لم يكن عروض تجارة. أما إذا كان عروض تجارة فإنه داخل في عروض التجارة، لكن إذا كان يجنيه من الجبال أو من الصحراء أو عنده تربية لهذه الحشرات أو عنده مناحل يأخذ منها العسل، هل تجب فيه الزكاة ولا تجب؟ مالك والشافعي لا تجب الزكاة في العسل، وعند أبي حنيفة وأحمد تجب الزكاة في العسل، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك نشير إليه. كذلك أيضا ما ذكر المؤلف المعدن، مع أن الإمام الشافعي يرى وجوب الزكاة في المعادن، لكن ما ذكره هو المؤلف ولا أئمة يتفقون على ذلك. يعني المعدن ما يستخرج من الأرض من معدن الحديد والذهب والفضة والنحاس والصفر، الأئمة يتفقون على وجوب الزكاة في المعدن، لكن المؤلف رحمه الله ما ذكر ذلك ويدل لذلك، وسنشير إليه إن شاء الله. يدل له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. قال المواشي، هذا المال الأول الزكوي، يعني المال الأول من الأموال الزكوية المواشي. قال فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. المواشي تجب الزكاة في الماشي بالإجماع كما تقدم، وقد دل لذلك حديث أنس في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في فرائض الزكاة. وهذا الكتاب فرقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وفيه فيه زكاة السائمة، فيه زكاة السائمة، ودلل على ذلك أيضا على وجوب الزكاة في السائمة، حيث باز بن الحكيم عن أبي عن جده وغير ذلك، يعني الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ككتاب عمر رضي الله تعالى عنه، ورد أيضا عن علي، والأدلة في هذا كثير، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في زكاة البقر إلى آخره. المهم قال المؤلف رحمه الله وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل، وسيذكر المؤلف رحمه الله نصاب الإبل كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ففيه زكاة الإبل وفيه زكاة الغنم، وكذلك أيضا حديث معاذ فيه زكاة البقر، وسيأتي تفاصيل هذا. قال لك والبقر، أيضا هذا باتفاق الأئمة، ويدل لذلك كما تقدم حديث معاذ، وإن أعل بالانقطاع وروده أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه. قال والغنم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام. هذا الشرط الأول، الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في هذه السائمة الإسلام، الإسلام. فالكافر لا تجب عليه الزكاة، كافر لا تجب عليه الزكاة لأنه فاقد للأصل وهو التوحيد. الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها بأمرهم منثورا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر لا تجب عليه الزكاة باتفاق الأئمة. قال والحرية، هذا الشرط الثاني، حر رقيق لا تجب عليه الزكاة، لأن الرقيق لا يملك، لأن الرقيق عند جمهور العلماء لا يملك، خلافا للظاهرية. الظاهرية يرون أن الرقيق يملك وحينئذ يوجبون عليه الزكاة، أما الجمهور فيقولون بأن الرقيق لا يملك لأنه مال، ولو ملك فإن ملكه ضعيف لأنه يؤول إلى سيده. قال الملك التام، هذا الشرط الثالث، لا بد من الملك، ولا بد أيضا أن يكون الملك تاما. و أيضا هناك شرط، يعني المؤلف اشترط للملك أن يكون تاما، وأيضا عند أكثر العلماء يضيفون شرطا ثانيا للملك، أن يكون مستقرا، يعني أن يكون تاما وأن يكون مستقرا. فالملك لا بد من الملك. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أضاف المال إلى المزكين، والذين في أموالهم حق معلوم. قال في أموالهم، قال خذ من أموالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. فلا بد من الملك، إذا كان لا يملك ما يجب عليه، ما ملك النصاب ما وجبت عليه الزكاة. ويترتب على هذا أن الأموال غير المملوكة لا تجب فيها الزكاة. مثاله، مثال أموال غير المملوكة، مثل الأموال الدولة، أموال بيت المال، مال الدولة هذا ليس له مالك معين، وحينئذ لا تجب فيه الزكاة. وأيضا مثال آخر أو مثل الأموال الموقوفة في طرق الخير، يعني الأموال الموقوفة في طرق الخير، فهذه لا تجب فيها الزكاة. فمثلا لو كان هناك مال وقف على أن يبنى به مسجد، أو يبنى به جمعية لتحفظ القرآن، أو مؤسسة إغاثية، فهذه الأموال التي ليس لها مالك معين هذه لا تجب فيها الزكاة. ومثل ذلك أيضا أموال الجمعية الخيرية وأموال المؤسسات الإغاثية، هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة لأنه ليس لها مالك معين، هذه ليس لها مالك معين، فنقول بأنه لا تجب فيها الزكاة. وقلنا الملك التام، قال مؤلف التام يعني لا بد أن يكون الملك تاما. وتمام الملك هو القدرة على التصرف في المال، وأن تكون فوائده له، القدرة على التصرف في المال، يعني لا يكون مالكا ملكا تاما إلا إذا كان قادرا على التصرف في المال. وكذلك أيضا أن تكون فوائده الحاصلة منه أن تكون له، هذا هو الملك التام. وعلى هذا إذا كان الملك غير تام فإنه لا تجب فيه الزكاة. ويترتب عليه مسائل كثيرة، فمن ذلك مثلا المال الضائع، المال الضائع مملوك لكنه ليس الملك تاما، ما يقدر يتصرف فيه إذا كان المال ضائعا ضالا. المال المسروق، المال المغصوب، هذه أموال يملكها الشخص لكنه لا يقدر التصرف فيها، فهذه لا تجب فيها، نعم لا تجب فيها الزكاة. ومن أمثلة ذلك أيضا المال على معسر، الدين على معسر، إذا كان الدين على معسر فإنه وإن كان يملك الدين هذا إلا أنه لا يقدر على التصرف فيه لأن صاحبه معسر. أو مثلا الدين على غني مماطل، الدين على غني مماطل، فهذه وإن كان يملكها إلا أن ملكها ليس تام، فالدين الضال والمغصوب والمسروق، والمنسي إذا كان له دين ونسيها، إذا كان له مال ونسي هذا المال لا يدري أين مكانه ونسيه، فإنه لا تجب فيه الزكاة لأنه فقد ماذا؟ أيوة تمام الملك. نعم فقد تمام الملك فهذا لا تجب فيه الزكاة. وقلنا أن يكون تاما مستقرا. إيش معنى مستقر؟ يعني لا يكون عرضة للسقوط. نعم لا يكون عرضة للسقوط. ومثلوا له بأمثلة، مثلا قالوا كدين الكتابة، دين الكتابة، قالوا بأن دين الكتابة هذا عرضة للسقوط. إيش معنى دين الكتابة؟ يعني إذا كان لك رقيق وهذا الرقيق اشترى نفسه منك في 10,000، كل شهر يعطيك 1,000، السيد هل يجب عليه أن يزكي هذه 10 التي عند مكاتبه عند رقيقه هذا الدين أو لا يجب عليه؟ إن قلنا باشتراط الاستقرار ما يجب أن يزكي، لأن الدين هذا غير مستقر. كيف غير مستقر؟ عرضة للسقوط. كيف عرضة للسقوط؟ نعم أن المكاتب هذا الرقيق يمكن أن يعجز نفسه، يمكن يفسخ عقد الكتابة، يقول لا أستطيع أن أحضر شيئا ويمسخ عقد الكتابة، وحينئذ يسقط الدين ويرجع الرقيق، يرجع المكاتب رقيقا لسيده. ومثل أيضا حصة المضاربة من الربح إلى آخره. المهم هذه. والرأي الثاني أنه الاستقرار هذا ليس شرطا، وهذا رجح الشيخ ابن سعدي رحمه الله، يقول ما دام أنه يملك ملكا تاما، ما دام أنه يملك ملكا تاما كما تقدم فإنه يجب عليه أن يزكي. قال رحمه الله والنصاب. نعم النصاب، نعم يجب، نعم النصاب، وهذا بالاتفاق بالإجماع أن السائمة، نعم هذا بالإجماع أن السائمة اشترط فيها النصاب، نعم أن يملك نصابا. نعم فإن كان يملك أقل من نصاب فإنه لا تجب عليه، نعم لا تجب عليه الزكاة. ويدل لذلك كما سيأتينا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي بكر كما سيأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه الأنصبة. قال والحول، وهذا أيضا بالإجماع، حول لا بد فيه السائمة، لكن يستثنى من ذلك نتاج السائمة، وهذا هو الوارد عن الصحابة، وارد عن أبي بكر وابن عمر نعم جابر مسعود، وارد عنهم اشتراط الحق، وجاء في الحديث وإن كان في ضعف حديث عائشة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن الوارد عن الصحابة. وأيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة كل شهر كل شهر، إلا لما أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة كل عام، فالحول لا بد فيه من السائمة، لكن استثنى من ذلك نتاج السائمة، فنتاج السائمة هذا اشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الحول، نعم نتاج السائمة لا يشترط فيه الحول، انتهينا. فنتاج السائمة لا يشترط فيه الحول. وعلى هذا لو كان عنده 5 من الإبل في أول محرم، 5 من الإبل كم فيها؟ شات، فيها شات في محرم، عنده 5 من الإبل فيها شات، ثم تنامت عند نهاية الحول أصبحت 10، يعني ولدت في رمضان، هذه 5 ولدت في رمضان فأصبحت 10 عند نهاية الحول، كم يجب فيها؟ شاتها. فنتاج السائمة حوله حول أصله، حوله حول أصله. ويدل لذلك أو لأبي بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. وأيضا قال عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا دلنا شك ولا تأخذها منهم. قال اعتد عليهم بالسخلة عد السقات. وكان السعاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاة المال الظاهر كانوا ما يفرقون بين الصغير والكبير. فهذا يدل على أن ماذا؟ نعم أن نتاج السائمة أن حوله حول الصديقين. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى. نسمحوا لي على أسئلة خلوها.